بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ايا سرنجد نداول لو كسي آيني خدا بدرو دزانيت كوابو او جوار كسا اويا كبال بهتي وودنيتو بيايدا هل دشاخيت ولا يحض على طعام المسكين هاني كسيج نادا تاخوار دنو خوراك ببخشيت بهجار ونداران فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جاهوارو وويلابو نوشكرانيك او نوشكراني جنادن بنوشكانيانو كار كردي نيل سريانو ضليناذني ولي غافلا الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اواني كريابازنو برو كشنو يجدكنو ديانا بيت خويان دربخنو ايمان داران بخلطينا هميشه هول ددن بو قدغا كردني همو تساكو يارمتيو كومتيو هاو كاريك